وأصحابه ومن والاه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 120 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبلغنا إلى الباب 42 من البر في أصدقاء الأب. نعم، بسم الله. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر لما ذكر في الباب السابق، ذكر في الباب الذي قبل السابق فضيلة البر والصلة، في الباب الذي يليه حرمة وخطر العقوق والقطيعة، ذكر في هذا الباب ما يتعلق بأن من البر بالوالدين إكرام صديقهما وصلة رحمهما، ما كان من جهة الأب ومن جهة الأم، وكذلك ما يندب إليه من عموم الصلة، صلة الأقارب والجيران وصلة المساكين والرحمة بهم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. نعم. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينهما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيحين، لكنه من هذا الوجه بهذا التطويل في إيراد القصص رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه خرج من المدينة إلى مكة معتمرا ومعه أصحابه، فلقي أعرابيا بدويا، وكان لابن عمر دابتان، راحلته التي يسافر عليها ثم يتروح بحمار أقرب إلى الأرض وألين مركبا، يتروح يعني يستريح على الحمار من طول ركوب الراحلة، وكان له عمامة يشد بها رأسه، لأنه في السفر يحتاج الرأس إلى ما يشد عليه. وكان شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي يلبس العقال في السفر لأنه يشد العمامة على رأسه من انتشارها أو طيرانها. كان العقال لهم للمصلحة، وصار العقال عندكم للزينة، فإنهم لبسوه للمصلحة، كانوا يعقلون به دوابهم ويضعونه على أكتافهم أو يشدون به العمائم على رؤوسهم. فلقي ابن عمر رضي الله عنهما هذا الأعرابي فعرفه ابن عمر فنزل من على حماره واستقبله وهش فيه وبش ومشى معه يماشيه، فلما أراد أن ينصرف الأعرابي إلى جهته أركبه حماره، أعطاه إياه هدية وشد عليه العمامة التي على رأسه، فقال أصحابه ومنهم عبد الله بن دينار، هذا عبد الله بن دينار من سادات التابعين، أدرك 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولازم عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر وأكثر الرواية عنهم، قال أصلحك الله، أصلحك الله دعاء، وصارت عند التالين كلمة تأنيب تنو يهوشه، هي دعاء. وفي رواية الأخرى قالوا غفر الله لك، كان يكفيه منك القليل، ما هو بتعطيه دابتك وتشد عليه عمامتك. فقال إن والد هذا كان ودا لعمر، أي يحب عمر وعمر يحبه، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر، شوفوا من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، في رواية ود والديه. فأفاد الحديث ما ترجم عليه في الباب أن من البر بل من أبره، وأفعل التفضيل على بابها أي من أكمله وأتمه وجزيله، أنه بعد موت والديك تبر صديقهم وأقاربهم، والبر بوجوه عديدة، منها الصلة كما فعل ابن عمر، منها الهش والبش وهو بذل الندى، وهذا الذي يحتاجه الناس اليوم، يبون الوجه الحسن والمواجهة اللائق بهم، ومنه السؤال والصلة، فإنه ببر أبيك يتجدد الدعاء لوالديك، فتسمع ممن تصلهم من هؤلاء الله يجعل من أرثك الجنة، هذا من كلام العوام ودعائهم الطيب، الله يغفر لوالديك عسى اللي عقبك ما تمسه النار وأمثالها، وجربوا هذا. والصلة وجوهها متعددة، بالسؤال، بالزيارة، بالاتصال، بالهدايا، بالإكرام، بقضاء حوائجهم إن كان لهم حوائج. وابن عمر رضي الله عنهما معروف بتتبعه للسنة، فليس الأعرابي الشيخ الكبير هو ود عمر، بل أبوه كان ودا لعمر، تلاحق ذلك إلى الإبن، وهذا من فقه عبد الله بن عمر الذي يعلمنا إياه فعلا بعدما روى لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ونطقا. نعم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله، كذا من بني سلمة ولا من بني سلمة؟ بالكسر شيء. ها؟ نعم، من بني سلمة من الأنصار، هذول اللي علمناكم كالحين بنو سلمة منازلهم بعيدة، منزلهم الآن حول مسجد القبلتين، فهموا رضي الله عنهم للانتقال بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نزلوا في موضع مسجد القبلتين لقربه من وادي العقيق، والناس يطلبون في معاشهم واستيطانهم أسباب الحياة وأعظمها الماء. سمع النبي عليه الصلاة والسلام بنيتهم فقال لهم بنو سلمة من الأنصار، بنو سلمة، قالوا لبيك يا رسول الله، قال دياركم تكتب إيش؟ آثاركم، أي خطاكم إلى المسجد ذاهبين وآيبين. نعم، جاء رجل من بني سلمة. نعم، تشكيل الشيخ بالفتح من بني سلمة ما ظنه، التشكيلات هذه من النسخ والطباعين، لكن سم الله يكسر رأس العدو. نعم، هذا رجل من بني التشكيل اللي في الكتب لا يعول عليه في الضبط لأنه من الطباعين، وإنما الذي كان يعاونون عليه في كلام أهل العلم ومباحثتهم التشكيل بالكتابة بكسر كذا برفع كذا، وهذا الذي كان يعول عليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. أما مجرد الحركات التي تكون في الطبع هذه وارد فيها الخلل، وارد فيها الوهم. نعم. وعن أبي أسيد، أرجع أعيده من أوله. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين. شفت الآن ضبطها لكم، أبي أسيد بضم الهمزة أسيد وكسر السين فتح السين، ما قال أبي أسيد، أبي أسيد. نعم. مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. الله أكبر. ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث خمسة من مما بقي من البر بالوالدين بعد موتهما. هذا تنبيه ودلالة لكم يا من تسألون ماذا نصنع بالبر بآبائنا بعد موتهم. قضى الله على أبيك وعلى أمك بما قضاه على بني آدم بالموت، وش بقي من برهم؟ الصلاة عليهما. والصلاة عليهما هي الدعاء، لأن أصل الصلاة في اللغة هو ماذا؟ الدعاء. وسميت الصلاة فرضا ونفلا بالصلاة لأنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، مدارها على دعاء الله وعبوديته. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، عم ثم خص، فمن خصوص الدعاء الاستغفار، الاستغفار للوالدين. وما أسهله على من سهله الله عليه، وما أعظم نفعه للحي وللميت الاستغفار. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء المؤمن يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فإذا فرح قال: يا ربي مما هذا؟ لأن الميت انقطع عمله، فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. إذا قال: رب اغفر لي ولوالدي، فاستجاب الله استغفاره رفعه بها رفعا لا تسعه الدنيا بمن فيها فرحا وأنسا. هذا معنى الاستغفار، أن يدعو له بالمغفرة. وليس الاستغفار أن يذكر الله ويسبحه ويستغفره ويهدي ثوابه للميت، ليس على هذا أمره ولا هديه ولا دلالة عليه الصلاة والسلام. وإنفاذ عهدهما، أي ما عهدوا به إليك، وصية مكتوبة أو شفهية. وقد يخص الآباء ببعض أبنائهم بعهد لا يتعلق بالأمور المالية، فإنفاذ العهد من البر بالأب ما لم يكن هذا العهد حراما. فإن كان حراما أو وسيلة إلى حرام فطاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق. وإكرام صديقهما، هذا الأمر الرابع، أن تكرم أصدقاء أبيك سواء من أقاربه أو من غير أقاربه، وأولهم الجيران ثم من بينه وبينهم صحبة. ولم يزل الأوفياء لا اللؤماء لم يزالوا يتتبعون أصحاب آبائهم فيصلونهم ويكرمونه، حتى لو مات صديقهم تتبعوا أولادهم. هذه مروءة محركه في القلب وفي طيب النفس والأصل. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، ما جاء من جهة الأب ومن جهة الأم ويحبون وصلهم، فإن من إكرامهم صلتهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنهما، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا. في صدائق ولا في خلائلها؟ لا، رواية الأخرى خلائلها. إيه. ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان لا يذبح الشاه فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاه يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد. أصبر خلك على هالة. الله أكبر. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. تقول رضي الله عنها: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة، اللهم ارض عنها غيرة حارة. حنا في القرن الخامس عشر أوجسناها، وشون النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول: ما غرت من أحد ما غرت من خديجة. ليه؟ من كثرة ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة عندها. أكثر وأعظم من يراعي الشعور والأحاسيس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا يذكر خديجة؟ ما يصبر، يعجز أن يصبر، وهذا من عنوان بشريته. مع أنه يراعي الشعور والأحاسيس ويثمنها، لكن حبه وإجلاله لخديجة فاق ذلك، حتى يذكرها عندما انتغار منها. وما ذلك إلا لكبير معروفها. وحسن إسلامها، فهي أول من أسلم على الإطلاق، أول من أسلم على الإطلاق خديجة. هي سكنه عليه الصلاة والسلام، هي أنسه، هي موئله إذا ضاقت عليه السبل. لما جاءه جبريل في الغار، جاءه شيء ما عرفه ولا ألفه، فنزل مرعوبا مرتعدا عليه الصلاة والسلام. وين راح؟ راح الخديجة، شكى إليها ما رأى، فقالت رضي الله عنها، وهذا من كمال عقلها قبل إيمانها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بهذه الصفات الخمس على أن الله لا يخزي رسوله ولا يسلمه لعدوه. سكنت نفسه عليه الصلاة والسلام، لهذا يذكرها مع أنه يراعي المشاعر، لكن هذا فوق ما يحفظه ويتحفظ به عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنك أكثر ما تذكر خديجة، وأنا ما رأيتها قط ولا أدركتها، وهي امرأة قد ماتت. فقال: إنها كذا وكذا وكذا، يعدد فعائلها وصنائعها، لأنه كريم الأصل شريف النفس، لا ينسى المعروف عليه الصلاة والسلام. ألا فلا نامت أعين اللؤم الذين ما أنسى ما ينسون المعروف وينسونه، وربما كافأوا عليه بضده من الإساءة واللآمة، زمان كأهله وأهله كما ترى. وكان لي منها ولد. إذن هذا من خصوصيتها، وقد أنجبت رضي الله عنها على المشهور ثمانية للنبي عليه الصلاة والسلام، 4 بنات و4 أولاد. من هؤلاء؟ أولاده وبناته عليه الصلاة والسلام. هاي الأخوان، من يعرف أجل أولاد من؟ نسأل عن أولاد من هن؟ الذي يعرف يعطينا من أهل. تعرف؟ تعرفهم كلهم ولا بالتقسيط؟ أنا ما بيع بالتقسيط، أنا بيع جملة. ما يجي. ها الأخ هناك اللي يمينك، أيقبه، عجل، قم وقبه. ها من هم يا أخي؟ ها الله الله، من هم أولاد وبنات النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاطمة. يا أخي اسكت يا أخي، استر. تفضل أنت يا الراقد، ها تعرفهم؟ خديجة الله يخلف، ها وفاطمة وحصة ومنيرة والحصي، هذا النوم وما يجيب. تخيلوا أني سألتكم عن أسماء لاعب المنتخب، وش تقولون؟ يطلع علم، ها؟ أنت اللي ما يجابش. تفضل، ها؟ خديجة، الله يخلف، أي، أي، ومن الأولاد من هم؟ ها ها ها طيب جزاك الله خير، ما قصرت، مع انك خمعت الاول جبت خديجه. انجب منها عليه الصلاه والسلام على المشهور 8، ورجح بعضهم 7، وليظهر لي انهم 8. زينب وهي اكبر بناته، ولها قصة الحين مع هالة بنت خويلد خالتها، ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هؤلاء الأربع. الثلاث الأوليات متن في حياته عليه الصلاة والسلام، وفاطمة تأخرت عنه 6 أشهر. وأولاده الأربعة من خديجة: عبد الله والقاسم وبه كان يكنى، والطيب والطاهر. هذه اللي ضار، احنا العجله مشكله، ولهذا اركد اركد عشان تستوعب، اذا ما انت مستوعب. هؤلاء كم؟ 4، والخامس جاء من ماريا القبطيه مولاته التي اهداها اليه المقوقس، وكان يكنى عليه الصلاه والسلام بابي القاسم، وقد سمى القاسم وسمى عبد الله وسمى الطيب وسمى الطاهر. من قالوا إنهم 3 قالوا إن الطيب يلقب بالطاهر. كلهم هؤلاء ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام. زينب تزوجها من؟ أبو العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس ابن هاشم، وهو ابن هالة بنت خويلد خالة من؟ زينب، وأخت خديجة رضي الله عنهما. رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان، هل جمع بينهما؟ لا، نكح رقية في مكة وماتت إثر غزوة بدر تماما، حتى تخلف عثمان لأجل تمريضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم معهم بسهم، وزوجه أم كلثوم، وماتت في آخر السنة 8، وقيل أول 9. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لو كان لنا غيرها لزوجناكها. هذه خصيصة وفضيلة لعثمان، والمقرد الخوارج قاموا قتلوه. هذا النقص، إذا نقص العقل وتأسس على ذهابي ونقص الدين. فاطمة البتول تزوجها علي رضي الله عنه وعنها. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، سبطان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. جاءت هالة، احنا قرأنا حديثها، عطنا إياه وجل ورانا، احنا استعجلنا. ها هذه السجة، فالعذر من الله ثم منكم يا الربع. نعم بس تكمل. نسلم كان يذبح الشياة ويهديها لخلائلها؟ لا ما يخالف. كان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الشاة فصلها أعضاء، اليد والكتف والرجل، ويهدي بها إلى خلائلي، أي صديقات خديجة، من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من صديقاتها وخلائلها، والخلة أعظم الصداقة وأعظم المحبة. يبعث بهذا اللحم هدايا لهن صلة برا بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذانه. نعم استأذنت هالة بنت خويلد، نعم، أخت خديجة رضي الله عنهما، أخت خديجة رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال فارتاح ولا فرتاع؟ فارتاح، أنا اللي أحفظ في الصحيحين فارتاع، أي انتبه وتغير عليه الصلاة والسلام. نعم كمل. فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. قوله فارتاح هو بالحاء وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين، ومعناه اهتم به. نعم. قدمت هالة بنت خويلد ابن عبد العزة ابن أسد، وقد نكحها ثلاثة، نكحها ثقفي وقرشيان. قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام وهي أم زوج بنته زينب، أم أبي العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم استئذانها، أي صوتها وكلامها، تذكر خديجة فارتاع عليه الصلاة والسلام، ما هو من الروعة التي هو الخوف، لا، من الاهتمام ولفت الانتباه، كأني به تذكر خديجة رضي الله عنها. فقال اللهم ايش هاله، كأنه يحمد الله أنها جاءت تزور النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءك من طرف محبوبك فرحت في قلبك، فرحا يظهر على جوارحك، على لسانك وعلى حركاتك، طربا به وأنسا به، لأنه ذكرك محبوبك وذكرك خليلك اللهم صلي وسلم عليه. ففيه ما ترجم له من إكرامي صديقي وصلة رحمي من مات من محبوبه. وخديجة ليس لها حق على النبي عليه الصلاة والسلام، الحق له عليها، لكن هذا من حسن دله وكريم أصله وشريف عمله عليه الصلاة والسلام، من حبه العظيم لخديجة يكرم صديقها ويهش ويبش في قدوم أقاربها. وقد ذكر العلماء مسألة ليس تحتها كبير طائل، أذكرها تنبيها وبيانا للراجح فيها. أيهما أفضل، عائشة أو خديجة؟ ليس في هذا كبير طائل، خصوصا في الأزمان المتأخرة الذي قل فيه العقل والتبصر، لأنه في زمان إذا فضل شيء على شيء ذهب الناس إلى ازدراء المفضول أو احتقاره أو عدم الاهتمام به. وأحسن ما يقال في فضل عائشة وخديجة أنهما عينان في رأس، فلا ميزة لهذه على هذا، العين اليسرى كالعين اليمنى، فهما عينان في رأس، كلاهما حب وود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. الله أكبر. هذا سلم الصحابة، وهذه شيمتهم ومروءتهم رضي الله عنهم. أنس بن مالك ابن النضر صحابي صغير من بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم. جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة، الآن أرومتهم بنو مالك في جنوب الطائف، هذه أرومة الباقية من هذه القبيلة. جرير بن عبد الله البجلي أسلم متأخرا وصحب النبي عليه الصلاة والسلام واعتنى بالرواية عنه. يقول أنس: خرجت أنا وجرير في سفر فكان جرير يخدمني وأنا أصغر منه. يقول: فاستعتبته: كيف تفعل ذلك وأنا أصغر منك؟ قال: لأن الأنصار خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروه وآووه، فآليت على نفسي ألا أرى واحدا منهم إلا وأخدمه، لأنهم أكرموا رسول الله فأكرمهم، وهو يحب رسول الله، فعد هذه قربة في أنه يكرم من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذا الفعل ومن يسب الأنصار ويلعنهم ويسب المهاجرين ويلعنهم ويحكم عليهما بالكفر والردة، شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين الثرى والثريا، وكل يلقى وفقه. ففيه ما ساق المصنف الحديث فيه، وأنه من إكرام الميت أن تصل من يحبه وتكرم صديقه، ومن أسدى إليه معروفا، ومن أسدى إلى ميتك معروفا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم حسن الاقتداء وصدق الائتساء به عليه الصلاة والسلام. وقفنا على الباب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم يا الخليفي. مناسبته للباب أن النبي عظيم في أعينهم وقد مات عليه الصلاة والسلام، فتقرب جرير رضي الله عنه إلى الله بأنه يصل من كان النبي يحبهم وكانوا يكرمونه ويؤوه وينصره. وحب النبي يجب أن يكون أعظم من حب الوالدين في قلوبنا، بل أعظم من أنفسنا كما سبق، لأن حبه محض طاعة وعبادة، لأنه المرسل من الله إلينا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أبوك إبراهيم ما شاء الله ما شاء الله. بعدين أخذني عزيمه وقال لي: تدري ليش يوم أقول لك الكلام هذا يا حمان؟ لأن والدك كان طيب مع والدي ومع ما شاء الله. عسى كان طيب معه ذا. هذا جزاه الله خير، ما جزى المعروف إلا معروف مثله. ولهذا قال كبار السن، وهذا من الأمثال العامية: جزى الله بالخير راع السبيل ومن والاه. جزى الله بالخير راع السبيل، يعني راع العلم الغانم ومن واله. وأصدق من ذلك وأصدق من ذلك قول الله جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولا يتحاسد الناس المعروف والعلم الغانم يا أخواني، فإن كان لله فيا سعدهم أحياء وأمواتا. وإن كان لغير ذلك فيلقون منه حظهم من الدنيا، والله أعلم. نعم يا مجذوب. ها؟ نعم، أشر الناس عند الله من سأل سؤالا فحرم أو فحرم لأجل مسألته. أي نعم، يدخل في هذا من فعل فعلا فحرم المسلمون من خير هذا الأمر بسببه، صار فيه من الشر بحسب ذلك. إن شر الناس عند الله يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، لأجل مسألته، وهي مذكورة في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، الآية. فمن بحث أمرا فمنع منه الناس من ولي الأمر أو من غيره لأجل بحثه وخوضه فيه فمنع الخير من جهته فهو شر من هذا الجهة، فإن كان يقصد تضاعف عليه الإثم، وإن كان لا يقصد لا، إنما هي معصية يتوب إلى الله منها. نعم. أي نعم، أصدقاء في الحديث يبعث بقطع اللحم أعضاء الشاة التي يذبحها إلى أصدقاء خديجة، وفي اللفظ الآخر إلى خلائل خديجة، لأن الأصدقاء تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى، من أصدقائها قراباتها يودونها وتودهم، فهذا لفظ أعم. ولهذا قال في اللفظ الآخر من إلى خلائل خديجة، أي ما بينه وبينهن خلة رضي الله عنه، كما أخذنا الأخير البتول، البتول العفيفة التي بلغت في العفة منزلتها، فمريم بتول وفاطمة بتول رضي الله عنهم. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.